الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا ملء ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما شئت من شيء بعد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا راد لأمرك ولا معقب لحكمك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان، واجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. اللهم آمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأنا جميعا إن شاء الله من الجنة منازلا. كنا نتكلم عن أسباب الإسراء والمعراج وما كان يحدث لرسول الله والذين آمنوا معه في صدر الدعوة، حتى ضاق به قولهم وإيذاؤهم، واشتد به الإيذاء هو والصحابة، وحتى هاجر الصحابة إلى الحبشة مرتين، وهاجر هو إلى الطائف مرة، لكنهم قابلوه بالإيذاء والتعذيب. فشاء الله عز وجل أن يموت أبو طالب على شركه، رغم أنه كان صمام الأمان في أمام قريش بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يدافع عنه. وحين قال النبي صلى الله عليه وسلم له قولته المشهورة، قال: يا عمي، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فقال أبو طالب: يا ابن أخي، امضي لما أمرك ربك، فوالله لن أسلمك إليهم أبدا. فكان جبهة الدفاع الخارجية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت السيدة خديجة كذلك هي جبهة التأمين والتسرية والتنفيس عن رسول الله الداخلية. لكن شاء الله أن يموت في عام واحد، وسمي بعام الحزن. ثم اشتد الإيذاء برسول الله ومن معه، ثم اشتد التعذيب برسول الله ومن معه، بعد أن مات أبو طالب وماتت خديجة. فشاء الله عز وجل أن يرفع له قدره، وأن يريه مكانته، وأن يسري عنه. فكأن الله يقول: إذا كان أهل الأرض قد جهلوا قدرك، فتعال إلينا لترى مقامك وقدرك. فكانت رحلة الإسراء والمعراج، إسراء سير بالليل كما قلت لكم، وكانت هذه رحلة الإسراء هي السير بالليل من مكة، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وتكلمت معكم في لماذا قال الله من المسجد إلى المسجد، وما هي مكانة المسجد في حياة المسلم. ولما نتصفح القرآن الكريم ما وجدنا آية تربط المسجد الحرام بمسجد آخر إلا المسجد الأقصى، وما وجدنا ربطا بين المسجد الحرام ومسجد آخر في القرآن الكريم كاملا إلا مع المسجد الأقصى، وكأنه جزء لا يتجزأ من حياة الأمة الإسلامية. فمن فرط فيه فرط في المسجد الحرام، ومن فرط في المسجد الحرام فرط في المسجد الأقصى. هكذا يعلمنا القرآن الكريم. لذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليسر لنا حدث الإسراء في هذه الجمعة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: صليت العتمة مع أصحابي. اسمع، العتمة صلاة العشاء مع أصحابي. ثم آتاني جبريل والبراق هو دابة، لكنها وصفها كما بين الحمار أعزكم الله والبغل أعزكم الله، يعني وسط بين الحمار والبغل، منجمة مسرجة، اسمع للوصف الجميل، منجمة مسرجة، ولكن الرواية تقول فاستصعب على رسول الله أن يمتطيها، فقال جبريل لها أو هكذا تفعل بالبراق أو هكذا تفعل مع محمد، فوالله ما ركبك أحد قط أكرم على الله منك. فركب محمد وقالوا أن هذه الدابة كانت تضع حافرها عند منتهى بصرها. بعض الروايات تقول فجاء في مدين وقال انزل يا محمد فصلي، فهنا كان سيدنا موسى عليه السلام. ثم جاء في بيت لحم قال انزل يا محمد، فهنا كان عيسى عليه السلام. ولماذا محمد يربط ينزل ويصلي في بلد كان فيها موسى؟ ولماذا ينزل في بلد يصلي في ولد فيها عيسى؟ هكذا موسى جاء باليهودية، جاء بالتوراة، وعيسى جاء بالإنجيل، ومحمد جاء بالقرآن، والقرآن والتوراة والإنجيل كتب سماوية، وكأنها أديان مكملة بعضها لبعض، وكأنها أديان مكملة بعضها لبعض. ثم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يسرق من الوقت، يذهب النبي إلى البيت المقدس، ثم يأتي جبريل فيربط الدابة في المكان الذي ربط فيه كل الأنبياء من قبله، ثم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيجمع الله له الأنبياء والمرسلين بالكيفية التي يعلمها سبحانه وتعالى. نؤمن بها ولا نسأل عن كيفها، نؤمن بها ولا نسأل عن كيفها. فجمعهم لهم، ومن أدب النبي صلى الله عليه وسلم يقف معهم ليصلي ركعتين، صلى العتمة العشاء مع الصحابة في مكة، ثم يأتي ليصلي ركعتين الليل في المسجد الأقصى في بيت المقدس، يجمع الأنبياء ويقف الرسول صفا واحدا مع سائر الأنبياء والمرسلين حتى يقدمه جبريل أن يصلي بالأنبياء والمرسلين إماما. هذه رسالة وهذه لطيفة من اللطائف، خاتم الأنبياء والمرسلين يصلي بكل الأنبياء والمرسلين، وكأن دينه وكأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي يقود البشرية جمعاء فيما بعد، هو خاتم الأنبياء والمرسلين، هو الذي رفع الله له ذكره. وجاءت مقارنة لطيفة بين ما قاله جبريل إبراهيم عليه السلام وما قاله الله في محمد صلى الله عليه وسلم. محمد وجبريل وإبراهيم، إبراهيم أبو الأنبياء، إبراهيم أبو الأنبياء، كان إبراهيم يقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، وكان إبراهيم يقول ولا تخزني يوم يبعثون، وكان إبراهيم يقول حسبي الله ونعم الوكيل، والله، وكان إبراهيم يقول واجعلني لسان صدق في الآخرين. لكن الله يقول عن محمد ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لكن الله يقول عن محمد يا أيها النبي، يقول الله لمحمد صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي حسبك الله، مع إبراهيم يقول حسبي الله سيدنا إبراهيم، لكن مع محمد صلى الله عليه وسلم حسبك الله. وكان إبراهيم يقول ولا تخزني يوم يبعثون، وكان الله يقول يوم لا يخزي الله النبي، وكان إبراهيم يقول واجعلني لسان صدق في الآخرين، والله يقول صلى الله عليه وسلم. هذا محمد يقود الأنبياء والمرسلين، فمن باب أولى أن تأتي أمم الأنبياء والمرسلين لتقود الطريق، فمحمد محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كله يعلموه ويعرفوه في كتبهم. لهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين في المسجد الأقصى بالأنبياء والمرسلين، ثم يأتيه جبريل بإناءين، إناء فيه خمر وإناء فيه لبن. هذه أحاديث صحيحة، إناء فيه خمر وإناء فيه لبن، ثم يعرضهما على النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا يا أمة محمد، اسمعوا يا أمة من أرسل رحمة للعالمين. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الإناء الذي فيه اللبن، واللبن صافيا أفرزه الله من بين فرس ودم، سائغا شرابه، صافيا لا عكر فيه ولا دم فيه ولا رأس فيه. وهذه هي الفطرة. قال جبريل عليه السلام: أصبت الفطرة يا محمد. وفي رواية: لو أنك أخذت الخمر لغوت أمتك. أمة محمد الآن تشرب الخمور، أمة محمد الآن تشرب الخمور وتسميها بأسماء غير أسمائها، وأسواق مليئة بذلك. بل إن أمة محمد تتاجر في الخمور وتسوق الخمور وتربح من الخمور كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يرفض هذا. ثم يشرب محمد صلى الله عليه وسلم، وهناك رواية تقول أنه شرب اللبن عند سدرة المنتهى كذلك. ثم يأتيه جبريل ويصعد به صلى الله عليه وسلم. هذه هي رحلة الإسراء. ثم تأتي رحلة المعراج، والمعراج مأخوذ من العروج، والعروج هو الصعود إلى أعلى، ثم يعرج به جبريل عليه السلام، ثم ما بين السماء والأرض، كما قالت بعض الروايات، وإن كان فيها ضعف في السند لا في المتن، وهذا يؤخذ به في فضائل الأعمال. كان محمد صلى الله عليه وسلم يرتقي إلى أعلى، ما جبريل يعرج به إلى السماوات العلى، فإذا به يشم رائحة مسك تفوح بين السماء والأرض. ما هذه يا جبريل؟ ما هذه الرائحة؟ قال: هذه رائحة قبر ناشطة فرعون وأولادها. من هي ناشطة فرعون؟ الله عز وجل يمهل للظالم ويدبر للظالم حتى إذا أخذه لا يفلته، ويكيد للظالم ويمد له مدا حتى لا تبقى له حجة يحتج بها أمام الله عز وجل. فرعون شاء الله أن لا ينجب إلا بنتا ولم ينجب صبيانا. فرعون جاء بناشطة له تنشط هذه شعر ابنته. شاء الله أن لا ينجب صبيانا حتى إذا رأى تابوت موسى قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن يرفعنا ونتخذه ولدا. وشاء الله أن ينجب بنتا حتى تأتي هذه عبرة لأمة الإسلام، أن الناس لم تعلموا مهما تعلموا في حياته من دنيا، مهما فعل فيهم الظالمون والطغاة، فإن لهم مكانة عند الله عز وجل. لو علمها الظالمون ولو علمها الطواغيت لحقدوا عليهم وما قتلوهم وما عزلوهم. هكذا كانت ناشطة فرعون تنشط شعر ابنة فرعون، وإذا بالنشطة تقع من يدها، فقالت: بسم الله، وأخذت. قالت البنت: أتعنين به أبي؟ قالت: بل الذي خلقك وخلق أباك. قالت البنت: سأخبر أبي، أخبر فرعون، خبري زي ما تخبريه، إيماني في قلبي، إيماني في عزيمتي، إيماني في إرادتي، أرتبط بحبل الله، لا يضرني حبال العباد مهما كانت قوتها، فإن حبل الله متين، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. لذلك جاءت ناشطة فرعون أخبرت البنت أباها، فجاء فرعون وجمعها. ما هذا؟ قالت له كذا وكذا. ما هذا الإله الذي تدعين؟ قالت: الذي خلقني وخلقك وخلق كذا وكذا. أنذرها ثلاثة أيام، وإذا باليوم الثالث يأتي بقدر فيه ماء مغلي ويأخذ ابنها الكبير. تراجعي عما تقولين. قالت: والله أبدا، إنه الذي خلقني وخلقك رمى بابنها ثم رمى بابنها ثم رمى بابنها ثم جاء بالطفل على ثديها فأخذ الرضيع منها وقال أتتراجعين؟ قالت لا، بالذي خلقني وخلقك وخلقه. فرمى بالرضيع وإذا بالرضيع ينطق في مهده أقبلي يا أمه ولا تتقاسي فإن موعدنا الجنة، أقبلي يا أمه ولا تتقاسي. وإذا به يلقي بها الأخرى وإذا بالقبر تفوح بهم، لكن شاء الله عز وجل أن يبدل هذا القدر الماء المغلي يجعله مسكا في قبورهم تفوح ريحه بين السماء والأرض ويشمه محمد مع جبريل صلى الله عليه وسلم. لذلك ثم يرى منظرا مقابلا، يرى أناسا لهم أظافر من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، قال ما هذا يا أخي جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ثم يذهب إلى السماء الدنيا فيستفتح جبريل، يعني ايه يستفتح؟ يعني يستأذن، يخبط استئذان، اقرأوا في سورة النور، ربنا علمنا أدب الاستئذان. مش الآن الراجل مش موجود في البيت اتفضل يا اخوان لحد ما يجي، لا، فاستأذنوا جبريل. من؟ قال جبريل. وهل معك أحد؟ قال معي محمد. أرى قد أرسل إليه، وكأن السماء كذلك تشتاق إلى إرسال محمد صلى الله عليه وسلم. قد أرسل إليه؟ نعم أرسل إليه. فيفتحون لهم ويقولون مرحبا بك، مرحبا. في السماء الدنيا يجد آدم عليه السلام فيسلم عليه فيقول مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم يصعد إلى السماء الدنيا فيستفتح فيجد يحيى كذلك مرحبا بالأخ الصالح والابن الصالح. ثم السماء الثالثة فيجد يوسف، وتقول الرواية قد أوتي شطر من الجمال أو أوتي شطر الجمال، فمرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم السماء الثالثة هارون، ثم موسى، ثم يصل إلى السماء الأخيرة، ثم يصل إلى إبراهيم عليه السلام. من هذا يا جبريل؟ هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه، أبوك إبراهيم فسلم عليه. فيلقى عليه السلام فيسلم عليه إبراهيم عليه السلام، ثم يقول يا محمد أقرأ أمتك مني السلام وعليكم السلام، وأخبر أن الجنة طيبة التربة. شوف الرسالة والهدية اللي أبوك إبراهيم بيبعتها لك من فوق سبع سماوات. تقول بعض الروايات أنه وجد إبراهيم يستند إلى البيت المعمور. الله، سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء يستند إلى البيت المعمور، ثم يلقي عليه السلام، ثم يرد عليه إبراهيم السلام، ثم يقول أقرأ أمتك مني السلام وأخبره بعطاه. عايز يشوفكم في الجنة كلكم، مش عايز حد منكم يتفلت إلى النار. أخبرهم أن الجنة طيبة التربة، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. غراس الجنة، من أراد ثمار الجنة، من أراد حرف الجنة، من أراد بهدية إبراهيم عليه السلام، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفعت إلي سدرة المنتهى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أي مكانة هذه؟ ثم رفعت إلي سدرة المنتهى، يقول في رواية يقول وأنا أعرفها، يعرف أصفها. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ما هذه يا أخي جبريل؟ قال هذه سدرة المنتهى. ثم وضعها عندها جنة المأوى كما قال القرآن في سورة النجم. عندها جنة المأوى. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى ينظر فيرى نورا أن له نور. ولما رجع سألوه الصحابة أرأيت ربك يا محمد؟ يا رسول الله شفت ربك؟ قال رأيت نور. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. رأيت نورا. ثم يقول جبريل تقدم يا محمد. هنا جبريل بعد الرحلة الطويلة دي كلها تسيبني هنا في المكان ده وتقول لي تقدم. تقدم يا محمد لكل منا مقام معلوم. بعض الروايات تقول أما لو تقدمت لاحترقت وأما لو تقدمت لاخترقت. يتقدم محمد صلى الله عليه وسلم. والحوار الجميل الذي حدث بينه وبين ربه عز وجل. ثم تفرض عليه فريضة الصلاة من فوق سبع سماوات. الصلاة، وما أدراك ما الصلاة؟ تفرض عليه فريضة الصلاة من فوق سبع سماوات. 50 صلاة في اليوم والليلة. 50 صلاة في اليوم والليلة. ثم يقبلها هدية من فوق سبع سماوات إلى أمته ليتصل بربه عز وجل. ثم ينزل وإذا بموسى يقابله. بما أمرك ربك يا محمد؟ قال أمرني 50 صلاة في اليوم والليلة. قال يا محمد ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف عن أمتك. فاسأله التخفيف عن أمتك. وكان محق. وكان محق. 5 صلوات وبنكسله فيها. 5 صلوات و99% مننا ما بيصلوش. و5 صلوات واللي بيجي يصلي بيجي كده تأدية أوامر. أو يعني زي ما بيقولوا كده حياء وجوه. 5 صلوات في اليوم والليلة. 50 صلاة. ارجع إلى ربك فسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. أمتك مش هتتحمل كده. فيرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأل ربه التخفيف. يقول يا ربي إن أمتي ضعفاء. أمتي غلابة ضعفاء. ما يستطيعونش أن يصلوا 50 صلاة في اليوم والليلة. الله عز وجل يقللها 10 ثم يرجع فيقابله موسى ثم يرجعه موسى ثم يقابله موسى ثم يرجعه موسى حتى قال الله عز وجل يا محمد لا يقدر القول لدي 50 في الأجر و50 في العمل. 50 في الأجر و50 في العمل. إن ربكم بكم رحيمة. وما هذا يقابله موسى يا محمد ارجع. قال استحي يا موسى استحي ان اسأل ربي بعد ذلك. خلق الحياء. خلق الحياء في رسول الله حتى هنا عند العطاء الرباني. خلق الحياء يتحلى به رسول الله من فوق 7 سماوات. هذا رسول الله. اربطوا الحديثين ببعضهم والوقعتين ببعضهم. سيدنا ابراهيم يقول سيدنا محمد بلغ امتك ان الجنه حلوه وجميله ومن السهل جدا انك تاخدها وتفوز بيها بسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. وسيدنا موسى ونقول لموسى الان اين اقوامك واتباعك يا موسى من امه محمد الذين تردرهم التخفيف في علاقتهم بربهم. فكيف بعلاقاتنا بعضنا ببعض؟ انظروا موسى حريص على التخفيف عن امه محمد فكيف بقوم موسى وأتباع موسى مع أمة محمد في عصرنا هذا؟ هذا موسى يسأل التخفيف في العبادة، فيرجع النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل هدية من فوق سبع سماوات. قال العلماء من أراد عروجا فعليه بالصلاة، لأن الصلاة فرضت في المعراج من فوق سبع سماوات، فالصلاة هي معراج المؤمن، الصلاة هي معراج المؤمن، ترتقي بها وبها تتصل السماء بالأرض وبها تكون العلاقة بينك وبين الله أتعلم. وبغير الصلاة فماذا أقول لك؟ أنت تعلم ماذا أقول. الصلاة يشترط فيها أن تكون نظيفا قبل أن تصلي، ثم تتصل بربك عز وجل وقد فرضت عليك من فوق سبع سماوات، فكأنك إذا أردت أن تلتقي بنفسك بين يدي الله عز وجل يوم القيامة فلا بد أن تكون نظيفا في دنياك متصلا بربك عز وجل، وإلا فأنت قد خسرت الدنيا والآخرة. أيها الأحبة الكرام، الرسول صلى الله عليه وسلم يرى البيت المعمور، يقول ثم وضع لي البيت المعمور، ثم قلت ما هذا يا جبريل؟ قال البيت المعمور، وأرى فيه 70,000 ملك يطوفون حوله كل يوم ثم لا يعودون. كل يوم 70,000 ملك يطوف حوالين البيت المعمور يذكر ربنا يعبد ربنا حول البيت المعمور ثم لا يعود إلى يوم القيامة، يجي 70,000 ملك غيرهم. اسمعوا، هذه الملائكة رأى الله منها العابدين، رأى الرسول صلى الله عليه وسلم منها العابدين حول البيت المعمور، وهذه الملائكة رأى الرسول منها المرحبين به، مرحبا بك تفضل، ويفتحون له أبواب السماء فيدخل من أيه ما شاء. لكن هناك ملك واحد رآه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا جبريل ما رأيت ملكا إلا رحب بي وضحك إلي إلا هذا الملك. فمن هذا؟ قال هذا خازن جهنم، ما ضحك منذ أن خلق الله النار. هذا خازن جهنم ما ضحك منذ أن خلق الله النار، وحق له أن لا يضحك، حق له أن لا يضحك. نار عمقها 70 سنة، عمقها 70 سنة. جلس النبي يوما مع الصحابة فسمع رجفة في الأرض، فقالوا ما هذه يا رسول الله؟ هذه الرجفة. فقال صلى الله عليه وسلم هذه حجر ألقيت في جهنم منذ 70 خريفا فلم تصل قاعها إلا الآن. تخيل الحجرة لما تنزل من فوق كده تبقى السرعة بتاعتها قد ايه، تخيل بقى لما تنزل حجرة بالسرعة بتاعتها من فوق بالثقل بتاعها ومن فوق لتحت كده 70 سنة، كم يكون عمقها؟ وربنا عز وجل سمى المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وجعل من صفات المنافقين الكاذبون أو الكذابون الغير مؤتمنون الخائنون المخلفون لوعودهم الكذابون، والعياذ بالله من صفات المنافقين في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. هذه جهنم حق له أن لا يضحك لها، لأنها أوقد عليها 3000 عاما 1000 عام حتى حمرت 1000 عام حتى بيضت 1000 عام حتى سودت فهي سوداء على من يدخلها والعياذ بالله. ولذلك سمى الله وجوه الناس يوم القيامة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه والعياذ بالله. هذه حق له أن يضحك، حق له أن يضحك يوم يسحب أصحاب النار في جهنم على وجوههم والعياذ بالله والعياذ بالله. لذلك أيها الأحبة الكرام، يعود النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الليلة، تقول أم هانئ: عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فراشه وما زال فراشه دافئا. هذا شيء مستحيل على رب العالمين، قلت لك الجمعة اللي فاتت مش مستحيل. الآن بزر الكمبيوتر تستطيع أن تخترق آلاف الكيلوات بالمترات، بزر الكمبيوتر المكوك الفضائي يصعد إلى القمر ويطلق القمر الصناعي يأتي في ساعات معدودات. أيعجز خالق الأرض والسماوات أن يسري برسوله إلى السماوات ثم يعود به إلى حيث كان مرة أخرى في ذات الليلة؟ مر الرسول وهو عائد إلى مكة بعير لقريش. ربنا بيديلهم أدلة عشان يأمنوا ويصدقوا وما بيصدقوش. ربنا بيديلهم أدلة، مر بعير لقريش ثم ذهب ليخبرهم بعد ذلك بأنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لكنهم لم يصدقوا. ائتنا بأمارة، لم يرضى أمارة أن لكم عيرا تحمل كذا وكذا، ومن العير جمل يحمل غرارتين، غرارة بيضاء وغرارة سوداء، له الأمارة مزبوطة، ولكنهم كذلك جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، لم يستطيعوا أن يفعلوا هذا، لم يؤمنوا بهذا، قال صف لنا البيت المقدس إذا أنت فعلا كنت عنده. فقال صلى الله عليه وسلم، نقل إليه هذا التصوير الفضائي الرباني، هذا النقل الفضائي الذي كان من عهد رسول الله، ولم يأتوا بجديد، ولم يأتوا بجديد أكثر مما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنقل إليه صورة المسجد الأقصى وهو في مكة، ثم يصفون بابا بابا وهم مؤمنون به أنه صواب وأنه صحيح، ومع ذلك الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم جاء إلينا بأعظم هدية تربطنا برب العالمين عز وجل. فإذا ارتبطنا برب العالمين لا يضرنا كيد كائن، ولا حقد حاقد، ولا حسد حاسد، ولا تضرنا أي قوة، طالما أننا نستمد قوتنا من رب العالمين عز وجل بصلاتنا بين يديه وباتصالنا إليه واتصالنا به في الليل وفي النهار. ولذلك أيها الأحبة الكرام، أوصى الله من فوق 7 سماوات: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. أقول ما تسمعون واستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحبة الكرام، يعني تعلمون جميعا بقيت أيام على شهر رمضان المبارك، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى كما بلغنا رجب وكذلك الحمد لله بلغنا شعبان أن يبلغنا رمضان وأن يبارك لنا فيه. أذكر نفسي وإياكم بأننا في الخطب القادمة سوف نؤهب نفوسنا لاستقبال شهر رمضان، وسوف نعد أنفسنا لاستقبال هذا الشهر العظيم المبارك. وكما رأيتم إخوانكم الحمد لله في الإدارة كذلك يهيئون المسجد لاستقبال هذا الشهر العظيم المبارك الذي أكرمه الله عز وجل فيه بأفضل كتاب على أفضل نبي في أفضل ليلة لأفضل أمة في الوجود، كنتم خير أمة أخرجت للناس. لهذا ما بين رجب ورمضان شهر شعبان كان صلى الله عليه وسلم يكثر فيه من الصيام، وكان يكثر فيه من أعمال الخير. فأنا أذكر نفسي وإياكم بأن تنتهزوا فرصة هذا الشهر، إياكم وما أسمعه من الشباب فضلاً عن الشيوخ، إياكم وما أسمعه من الشباب فضلاً عن الشيوخ. أقولها مرة تانية، الشباب بيقول لك النهار طويل ومش هنقدر نصوم. إذا نفسك حدثتك بهذا فاعلم أنك قد استكنت إلى شيطانك، فاعلم أنك قد استسلمت إلى شيطانك. ولو أنك صمت لن تشعر بلذة الصوم. أحد الصحابة رأوه يبكي على فراش الموت، فلما سألوه لماذا تبكي قال أبكي لانقطاع زمع الهواجر، أبكي لأن ما عادش هنقدر نصوم في اليوم الحار الشديد الطويل، لأن على قدر المشقة يكون الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. إياكم وما يحدث من الأطباء لكم، استوى خاصة للنساء، أسمع فتاوى كثيرة من النساء مجرد أن تحمل في بطنها الجنين أو البيبي تدي نفسها رخصة لا تفطر. من قال هذا؟ من قال هذا؟ مجرد أن ترضع الولد تعطي لنفسها حتى لو كانت تستطيع أن تصوم وتواصل الصوم، تعطي لنفسها الرخصة في أن تفطر. لماذا؟ من قال هذا؟ الشباب كذلك يقول لك أنا مريض، مجرد هو مريض يعطي لنفسه رخصة أن يفطر. لماذا؟ ومن قال هذا؟ ومن قال هذا؟ هذا له ميزان معلوم ومضبوط بضوابط شرعية، ليس كل إنسان يتجرأ على إنسان أن يفطر يوما أو أن يصوم يوما. لذلك أيها الأحبة الكرام، إياكم والفتاوى الرائجة، إياكم والسلع الشيطانية المعروضة في سوق العباد والبشر، وخاصة في سوق الذين استضعفوا والذين استكانوا لأنفسهم. أقول لكم جميعا شدوا عزيمكم وشدوا على بطونكم وجوعوا تصحوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن صوم يوم واحد، صوم يوم واحد، يوم واحد شديد الحر، كما قال صلى الله عليه وسلم من صام يوما شديد الحر باعد الله بينه وبين النار يوم القيامة 70 خريفا، 70 سنة. أسأل الله أن يقوي إرادتنا وأن يقوي عزيمتنا، أسأل الله أن يرزقنا إيمانا قويا، أسأل الله أن يفرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم يسر عسرنا وفرج كربنا ونفس همنا وتعل أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا رب العالمين نسألك أن تجعلنا من الذين يحافظون على الصلوات ومن الذين يخشعون في الصلوات. اللهم اجعلها ميراثا لنا في الفردوس الأعلى، اللهم اجعلها ميراثا لنا في الفردوس الأعلى، اللهم اجعلها ميراثا لنا في الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين بهذه الشهور المباركة أن تفرج كرب أمتنا، اللهم أزل الكربة عن الأمة، اللهم أزل الكربة عن الأمة، اللهم أحقن دماء المسلمين، اللهم أحقن دماء المسلمين، اللهم عجل بأخذك للطاغين والظالمين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين، اللهم أرنا فيهم يوما تشفي فيه صدور قوم المؤمنين، اللهم إنا نلقي العصر في الأرض فسادا، اللهم أرح منهم البلاد يا جدير يا سميع يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من صلاة الحمد.